الرجال هل يقصدهم رجال صحيا ذاتيا او يعني مشابهة مجازيا كما يوجد من النوعين تارة بيكون متابعة وتارة بيكون استقلالا. الحقيقة انه الحاكم كما قيل يعني سود هذا الكتاب ولم تتح له فرصة التبييض. شريك بن عبد الله القاضي محمد بن إسحاق صاحب السيرة مسلم يروي لهما متابعة، هو بيقول صحيح على شرط مسلم، لكن هناك مسألة دق بشهير وهذا نادر جدا من نبه على ذلك، بين الحاكم وبين الشيخ البخاري مسلم واسطتان او اكثر، هذول ما هن على شرط مسلم، فاذا هذا الصلاح له خاص ولا يكون دقيقا من يقول هذا الاسناد صحيح على شرط مسلم الا فيما اذا كان السند من مثل الامام احمد، لأن الإمام أحمد من شيوخ الشيخين، فإذا كان الواقع أنه الشيخ أحمد ومن فوقه على شرط الشيخين وقال صحيح على شرط الشيخين فيكون صوابا، أما الحاكم يقول عن سند بين وبين شيخ البخاري ومسلم أو شيخ أحدهما واسطتين أو أكثر ما ذلك يقول عن شرط البخاري ومسلم، هذا اصطلاح خاص يعني وينبغي أن يقبل على حذر، لأننا وجدنا في بعض شيوخ الحاكم ليس ثقة ولا يكون السند صحيحا على إطلاق فضلا عن أن يكون صحيحا على شرط الشيخين. وإذا وفقه الحكم هو ما تغير، يعني هل يعني بذلك أن الحاكم هذا واقع أو سند؟ لا مجال ان يقول انه الذهبي يوافق الحاكم على قول على شرط البخاري مسلم من شيخ الحاكم، هذا مستحيل ان يفهمه طالب علم فضلا عن الذهبي، لكن الذهبي يماشي الحاكم في اصطلاحه فقط. الان نؤذن ان شاء الله ولا المسجد هنا في طريقنا ولا وين؟ لا حكم نصلي عند الشيخ ابو مالك كما ترى شيخنا. كيف الشيخ يقول صحيح على شرط الشيخين؟ معني يعلم أن يدير من شيخ أو شيخ شيخة ليس من يعني خلاف يعني اصطلاح اصطلاح ماذا نفهمه بس اللي يقصد في اصطلاح ماذا يعني أنت يقول في بالك أنه شيخ الحاكم هو على شرط البخاري مسلم يقصد الحاكم أنه من شيوخ البخاري مسلم؟ مش من شيوخه، لكن هل يقصد بذلك اللقاء والمعاصرة؟ ولا هذا ولا هذا ولا هذا.